هل يجوز الدعاء لغير المسلمين؟ نعم يجوز الدعاء لغير المسلمين بالهداية، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو على المشركين، فقال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ولما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الطائف المعروفة وقال إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك إن شئت أن أصدق عليهم الأخشبين وهما جبلان في مكة فعلت، فقال سلم لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالحاصل أنه لا مانع أبدا، بل الأفضل أن ندعو لهم بالهداية بدل أن ندعو عليهم. فالله تبارك وتعالى جعل الرحمة أساس هذه الدعوة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين لم يخص إنسانا دون الآخر، بل لم يخص الإنس دون الجن، وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ونحن يجب أن نسير على هديه في هذا الباب ونكون رحماء بالآخرين في هذا الباب، إلا إذا أبوا واعترضوا وعارضوا وحاربوا، فهؤلاء عندئذ يتنزل عليهم قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم الآية، ويتنزل فيهم أيضا قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية، وما جاء من آيات في هذا المعنى والله أعلم.